وبقى انت وانا بستعرض مشكلة سياسية في المركر لك عبارة عن جرعات جنسية فظيعة. حد يتكلم عن صلاح نصر وعن تدانية صلاح نصر ما الدنيا كلها عارفة ماذا كان اسهل. بس من يقرا ومن يسمع صلاح نصر بيركب مرسيدس ومش ما بيمشي قصر النيل وبيبص للشعب زي ما كان بيبص له زمان زي ما كان في إدارة المخابرات ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة. حد تاه عن اللي حصل. بس إحنا اللي بننسى أو نتناسى النبي صلى الله عليه وسلم بلغ من رحمته انه هو التقى بسهيل بن عمرو يوم بدر. شوف النبي ما كانش ابدا يعذب البني ادم ابدا، ما كانش يحب تعذيب البني ادمين ابدا. سهيل بن عمرو وقع اسيرا في يد رسول الله يوم بدر. والنبي اصدق صراحه. قال له يا سهيل روح. هو ماشي مروح سيدنا عمر قبله. راح فين؟ قال له لقد اطلق محمد صراحا. قال له انت يطلق صراحه؟ لا تعال معايا. سيدنا عمر عايز يعمل عمليه استئناف للحكم مع النبي. تعال تعال روح به للنبي. قال له اطلقت صراحه هذا يا رسول الله؟ قال له نعم. قال له الا تدري انه كان يقوم عليك خطيبا ويسبك؟ مش ده اللي كان بيخطب ساعة ساعتين يشتم فيه؟ طب عايز منه ايه يا عمر؟ عايز منه ايه؟ قال له لا تسمح له حتى اخلع ثنيتيه. اخلع سنانه اللي قدام حتى اذا اراد ان يسبك اندلع لسانه. انا عايز اكسر له شوية السنان اللي قدام دول عشان لما يجي يشتمك لسانه يطلع ما يقدرش يتكلم. يجي يشتم ما يعرفش يتكلم لان مخارج الحروف قاعد. يعني عمر تعبان عليه النبي تسيب واحد كده كان بيشتمك وتسيبه كده راح مكة كده كأن شيئا لم يكن؟ لا ده انا عايز اخلع له اسنانه عشان ما يقدرش يشتمك بعد كده عشان ما يقدرش يشتمك بعد هذا. وعمر بيقول الكلام ده لشدة حبه لرسول الله لشدة حبه لسيدنا النبي. فماذا قال الحبيب لعمر؟ اسمع قليل لعمر. شوف قليل سيدنا عمر. قال له يا عمر لا امثل به فيمثل الله بي ولو كنت نبيا. يا سلام. يا سلام يا ابي. يا سلام يا حبيب. يا حبيب الله. شوف الكلام. لا امثل به فيمثل الله بي ولو كنت نبيا. التمثيل معناه ايه؟ هو تعذيب الحي. انك تجيب واحد حي وتعذبه تكسر سنانه تكسر ضلعه تعلقه زي الجبار لما يعلق البهيمه وتضربه بالالف كرباج. النبي بيقول يا امثل به فيمثل الله بي ولو كنت نبيا. شوف قد ايه حتى السنه مش قادر يخلع حاجة. قال له لا سيبه ماشي سليم كده اوعى تيجي يلمسه يا عمر. ده انا لو قطعت له سنه واحده ربنا هيعمل معايا كده. ولو كنت نبيا مش ولو كنت كمان يعني من غير مخابرات. لا ولو كنت نبيا. ونبي ايه؟ ده نبي كان ترتيبه الاول على جامعة الانبياء. برضه يقول له فيمثل الله بي ولو كنت نبيا. يا سلام. يا سلام علينا يا مصريين في بعض لما ناكل بعض ونبهدل بعض. يا سلام. يا سلام بعد ما توحد الله تقول لا اله الا الله. لا امثل به فيمثل الله بي ولو كنت نبيا. انا ما انساش يوم ما كنت قاعد مره في الزنزانه ودخل شاب ضابط الغرض انا مش واخد بالي انه ظابط يعني التعليم فقط النساء ثابت انزانة ما ينفتح المعتقل يقوم يعظم على طول بعظيم سلام يساعد في البيت. فهو دخل انا قاعد على البطانية السودة اللي منها الانسان بينام ويأكل عليها ويصلى عليها ما هو ما فيش يا بطانية واحدة مفروشة منتحر. فالغرض هو اذا كان عايز يمد ايده علي فربنا منع ايده فبيغفنك ايه هيتعمل حاجة يغفن بيها. وقف بجسمته مليانة تراب واوساخ وقعد يفركها في البطانية اللي نجد فيها لله رب العالمين. قلت سبحانك يا رب سبحانك يا رب. شوف يعني عملنا زي اليهودي لما يلاقي المسلم اذا ما قدرش يفتحه ويدوس على خياله يدوس على خياله. يعني واحد مسلم ذات مرة عند واحد يهودي قام بالليل لهذه يمشي ظهر السكينة على رأسه فالمسلم استيقظ قال له بتعمل ايه؟ قال له لولا انك صديقي لذبحتك ولكنني حيث لم اذبحك امر بالسكين على عنقك تنفيذا لعقيدتنا. النبي قال كده ما خلا يهوديان بمسلم الا فكر في قتله. شوف لما يجي بقى مش لاقي يعني ام البطانية اللي بنسجد عليها لله بنحط الجبين عليها بنحط الجبين لله عليها يمسح فيها حساء. قلت بيني وبينك الله في دار ينادي فيها الحق قائلا لا ظلم اليوم ان الله سريع الحساب. شوف لما واحد ينادي باعلى صوته ويرجع عن حموت من الجوع. كان معنا واحد من اخواننا العلماء العلماء العاملين وهو كلهم طلعوا بره وسابوا البلد. كان معانا في سجن القلعة وبعدين كان رضي الله عنه مريضا بالسكر. ومريض السكر ده له اكل مخصوص يعني يبعد عن النشويات والسكريات. والراجل شد ليه الجوع ومريض السكر لما بيجوع بيبقى جوعه قديم. كان هذا فجاء واحد من الجلابين قال له اعمل معروف هات لي اكل حموت من الجوع. انت عارف يرد عليه يقول له ايه؟ يقول له بص في السقف بتاع الزنزانة بص. قال له في اكلانة فوق اهي لو قدرت تحط وتجيبها هجيب لك تاكل ما جبتهاش مش هتقول الاكل معاك. لا اله الا الله. والله العظيم لو موسى الهادي اللي كان معانا بيعمل هذا العمل. والله الناس اللي راحوا عند اليهود لا اللي اليهود اعتقلوهم ما عملش لهم حاجة. والله بعد سنة 67 المصريين اللي وسروا في اسرائيل اضربوا على الطعام. عملوا اضراب عن الاكل السنة ابيت قالوا مش واكلين. لان الاكل كان مش عارف اسكت ومش عارف ويا حاجة خفيفة يعني. قالوا مش واكلين. وراح لهم الجنرال زيان بنفسه قال لهم ما تاكلوا انتوا زعلانين ليه؟ هو احنا اللي جبناكوا هنا؟ اللي جابكوا هنا انتوا عارفينه، احنا ما جبناكوش هنا. زعلانين ليه؟ اليهود ما عملوش هذه الاعمال. شوف واحد مريض بالسكر يقول له لما تجيب الاكلانه اللي في السقف دي، ده راجل عنده 60 سنه، كان عنده ايامها 60 سنه، وكان راجل من علماء المسلمين الكبار الكبار. وما سالش يسال هينط يجيب اكلانه من السقف. هو انت هتعلمه لعب الجمباز؟ هتعلمه المصارع الياباني؟ يا راجل هاكله ياكل. هاكله ياكل. ده ربنا دخل واحد عاصي الجنة لانه ساكل ساكل بشتد به العطش ساكل بشتد به العطش. وكان راجل زاني كان زاني. جاء الكلب بيلحس التراب قال لقد بلغ هذا مثل الذي بلغ به. ونزل البير وملى الخف مية وسقى الكلب فشكر الله له فغفر له فغفر له. عشان سقى ايه؟ سقى كل سقى كل. ثم انت تقول له ايه نطفة في الاكلان اللي فوق عشان لما ينط يقع مكسور وما يرش زيه ما مش زيه. حمزة الدسوني كان يقول انا مستلم المعتقلين من غير وصل يعني مش هسلمهم بالعدد يعني لو ماتوا كلهم انا مفيش وصل علي انا مش مستلمهم بوصلات. وكان ساعات مر على زنزانة يقوم واحد يقول له اسمك ايه يقول له كذا عنوانك ايه كذا يقول له انا مش عارف اسألك ليه بسألك عن اسمك وعنوانك ايه انا بكتب لك شهادة الوفاة. شوف الصراحة شوف الاختراع بتاع الناس. والنبي يقول ان في واحدة ست دخلت النار عشان حبست قطة. قطة. طب تعشف يا نبي مثال في واحد مرمي. قطة. ما شاء الله. تدخل النار عشان قطة? اه حبستها. لا هي اطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الارض. وشوف ومع هذا كله كان ربنا يوجد في وسط الشدة دي فرج. اهو كان عذاب قليل. واسوار منصوبة. وناس متعلقة على الصور الحديث بتاع ابو زعبة زي فرعون كان بيعلق الناس المؤمنين في جذوع النخل. وناس بتنفلت وناس بتشرب مية مجاري من شدة العطش. من حالته مية المجاري. عشان يبل ريقه. الحاجات دي انا لو ما كنت شفتها الضرب سنتين كنت قلت لكم فيها مبالغات. انما شفت الحاجات دي وشفت ناس ما فيش مش مصروف لها ميه عشان تشرب. وكان ربنا يوجد في ملكه فرج. يعني تبص تلاقي واحد مخبر ابن حلال من سكان الامام الشافعي كان يجيني قبل الفجر الساعة يقول لهم عشان تنزل تتوضا وتصلي الفجر. ياخدني من ايدي نتوضا ونيجي عشان نصلي الفجر يغمسني في ايدي كده في حاجة ويقول لي ما تنساش تدعى للمنفيذ. اقرا الفاتحه للمنفيذ.